عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وتمامه وأخروا السحور. اشتمل هذا الحديث الشريف على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في تعجيل الفطر وتأخير السحور. ولما كان هذا الأمر من الأمور المتعلقة بفريضة الصيام ناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في هذا الموضع. ولعل سائلا أن يسأل: لماذا اقتصر المصنف رحمه الله على الجملة الأولى ولم يذكر تمام الحديث؟ والجواب: تقدم ذكره لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في السحور وأن السنة تأخير السحور. ولعل المراد من إيراد الحديث هنا هو بيان الهدي في الفطر، ولذلك أعقبه بالأحاديث التي تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الفطر. فلو ذكر الجملة الثانية لالتبس مراده على من يقرأ أو يريد فهم المناسبات بين أحاديثه التي أوردها رحمه الله برحمته الواسعة. هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيه بأسلوب التشويق والتحذير. بيّن فيه صلوات الله وسلامه عليه بابا من أبواب الخير، وما ترك باب خير إلا ودلنا عليه، ولا سبيل رشد إلا هدانا إليه، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس، وفي لفظ: لا تزال أمتي بخير. الخير هنا خير الدين والدنيا والآخرة. أما خير الدين فإن المسلم إذا أخر السحور فإنه يقوى على العبادات والطاعات، وتستجم روحه، وتقوى نفسه على أداء الفرائض كالصلوات، وتنشط نفسه لبر الوالدين وصلة الرحم والقيام بأمور الخير الأخرى، لأنه لم يضعفه الصوم. فإذا كان سحوره متأخرا كانت نفسه قوية على الطاعة، ولذلك يؤدي الصلوات بحضور قلب وخشوع أكمل مما لو كان جائعا ولم يصب طعمة السحر، فإنه تضعف نفسه، ولربما ضعف عن الصلوات والفرائض والواجبات فأداها بحال دون الحال الأكمل. ومن خير الدين الذي يجده الصائم في تأخير السحور وتعجيل الفطر أنه إذا أخر السحور أصاب أفضل الأوقات، ولربما أخر الإنسان السحور وجاءه وقت السحر قبل أن يطعم الأكل فاستجمت نفسه وقويت روحه لقيام الليل، فيصلي ما شاء الله له أن يصلي، ويذكر ربه، ويسأل من خير الدنيا والآخرة، فيكون له في ذلك من الخير الشيء الكثير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير. هذا كله من خير الدين، وأيضا من خير الدين اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. فمن سمع بأحاديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فطبقه والتزمه وسار على ما دعا إليه وانتهجه، فإن الله يعظم أجره ويرفع درجته، لأن العلم بالعمل فيه عظيم الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كذلك فيه خير الدنيا فإن الإنسان إذا أخر السحور قويت نفسه كما ذكرنا، فاستطاع أن يحصل معاشه وأن يطلب الرزق، والصوم لا يضعفه ولا يجهده عن تحصيل الأمور الدنيوية المتعلقة به. فلربما صادف يوم الصوم يوم عمل من أعمال الدنيا، فتكون نفسه قوية وصحته قوية، لأنه حديث العهد بالأكل والشرب، فلا يضعف عن تحقيق مصالحه الدنيوية وطلب معاشه. والإسلام دين جمع الله فيه بين خيري الدنيا والآخرة، فكما أن الإنسان مطالب فيه بتحصيل مصالح الدين، كذلك هو مطالب بتحصيل مصالح الدنيا. وأما خير الآخرة فإن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا ولا دلنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على أمر إلا جعل في طاعته واتباع ذلك الأمر عظيم الثواب وحسن المآب يوم الحساب. فلذلك جمعت هذه الجملة بين خيري الدين والدنيا والآخرة. وأما تعجيل الفطر فإن المراد به أن يفطر الصائم عند أول وقت الإباحة، وذلك بعد تحققه من غروب الشمس، كما سيأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان الهدي والسنة والمعتبر في الحكم بانتهاء وقت الصوم، وذلك بغروب الشمس بإقبال الليل وإدبار النهار. فإذا عجل الفطر فإن ذلك أرفق بنفسه، وهذا خير دين، وأتقى لربه، خير دنيا وأتقى لربه، وهذا خير دين. وفيه مخالفة لليهود والنصارى الذين شددوا على أنفسهم، فبين صلوات الله وسلامه عليه أن سنته على مخالفتهم لتأخير السحور وتعجيل الفطر. وفي هذا الحديث دليل على سماحة الإسلام ويسره، وأنه دين رحمة، كما أخبر الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكما أمرنا بالصوم، فانظر إلى هذا التيسير والرحمة حينما يكون الصوم عند آخر الأوقات ويفطر الإنسان عند أول الوقت، وهذا كله تيسير على العباد ورحمة من الله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد إذ هديتنا لهذا الخير، ونقول بملء قلوبنا وألسنتنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي أسلوب الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فيه دليل على أنه يستحب للداعية إلى الله والعلماء والخطباء وأئمة الدين أن يرغبوا الناس في الطاعة بالأساليب الطيبة والكلمات المؤثرة. فقد كان بالإمكان أن يقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس عجلوا الفطر وأخروا السحور، ولكنه عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الجملة التي تلمس شغاف القلوب وتحرك النفوس المؤمنة إلى الامتثال والاستجابة. فحينما قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير، شوق كل سامع إلى أن يسأل وإلى أن يبحث ما هو الأمر الذي يفضي إلى هذا الخير العظيم والذي يجعل الناس في ديمومة من الخير. فقال عليه الصلاة والسلام ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ولذلك أوتي صلوات الله وسلامه عليه جوامع الكلم، وهذا كله يدل على أن السنة والهدي أن يرغب الداعية إلى الله والإمام والخطيب ونحوهم ممن يقوم بإرشاد الناس ودلالتهم إلى الخير أن يراعي الأساليب المؤثرة والكلمات الطيبة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم.